السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله عز وجل وأحثكم على طاعته وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وبعد فخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والذي يقول في حديثه المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل والذي يقول روحي له الفداء أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وهو القائل كما ذكرنا في الأسبوع الماضي أن المتحابين على منابر من نور وهو القائل عن ربه أن المتحابين في الله على منابر من نور لهم المكانة العالية الرفيعة يوم القيامة وهنا أيها الأحبة الكرام لا بد لكل منا أن يسأل نفسه هل أحببت أحدا في حياتي من أجل الله وفي الله هل أحببت أحدا من أجل الله لا من أجل مصلحة أو من أجل قرابة أو من أجل شراكة أو أحببته لأنه أعطاني شيئا أو أهداني شيئا بل أحببته لأنه عبد مقرب مؤمن مسلم موحد وهذا في الحقيقة هو أقدس حب في هذه الحياة الدنيا الحب في الله فليسأل كل منا نفسه هل أحببت أحدا في حياتي من أجل الله أو هل أخبرت أحداً أحبه أني أحبه من أجل الله، كما علمنا ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه، إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. وهذا كان هو حال وشأن ودينه الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الناس هذا. إذا أحبوا أحداً في الله أخبروه بأنه يحبه في الله، كما فعل التابعي الجليل أبو إدريس الخولاني رضي الله عنه ورحمه الله، قال: دخلت مسجد دمشق فإذا أنا بفتى براق الثنايا وإذا الناس حوله إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو إدريس: فلما كان الغدو جئته من قبل وجهه وقلت له: والله إني لأحبك في الله. فقال له سيدنا معاذ: آلله، أي من أجل الله وفي الله؟ فقلت: آلله. فقال: آلله. فقلت: آلله. قال أبو إدريس: فأخذ بحبوة ردائي، أي بطرف ردائه، فجبذني إليه، كناية عن التقريب والأنس وشدة المحبة. قال: فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إليه وقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. أيها الأحبة، إذا انتشر هذا الحب، إذا انتشرت المحبة واجتمعت القلوب على محبة الله وأبغضت في الله وانتشر هذا الحب الأقدس، ما أحب أحد إلا لله وما أبغض إلا لله، بل أصبحت هذه القلوب التي تحب بعضها بعضا أصبحت محل نظر الله تبارك وتعالى، فتخشع وتخضع وترين وتطمئن. وهذا مطلوب كل مؤمن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بذلك وأن يوفقنا لذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إعزازا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من آمن به وشكر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم صفوة الأنام امتثالا لقول الملك العلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم بفضلك عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تعاملنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بذنوبنا وأخطائنا واجترائنا عليك، وعاملنا بفضلك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أرحم الراحمين اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج همومنا واقض حوائجنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وأصلح أحياءنا. اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء عاجلا غير آجل، والطف بعبادك المسلمين في المشارق والمغارب، وكن معهم ولا تكن عليهم، اللهم كن كل للمستضعفين من عبادك في مشارق الأرض ومغاربها، ولا تؤاخذنا يا إلهنا يا مولانا إن أخطأنا في حقهم. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، تب علينا وعلى العصاة من أمة سيدنا محمد أجمعين، تب علينا توبة نصوحا طهرنا بها جسما وقلبا وروحا، اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي، واجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله وصلحت سريرته. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسق العباد والبلاد من غيث بغيث من عندك يا أكرم الأكرمين. اللهم واسق قلوبنا بفيض رحمتك وبفيض محبتك، واجعل قلوبنا تحب من أجلك وفيك يا رب العالمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا وللحاضرين ولوالديهم ولمن أوصانا ولمن صنع معنا معروفا ولكافة المسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.